بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نبدأ اليوم في باب النذر، وأتمنى أن نتمكن من إكماله. نستمع إلى قراءة الشيخ فهد حفظه الله وإياكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النذر، وهو مكروه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا، وفي لفظ لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، رواه الجماعة إلا الترمذي. والنهي للكراهة لا للتحريم، لأن الله تعالى مدح الموفين به. باب النذر هو تابع لكتاب الأيمان، ولذلك كما سيأتي في كثير من صيغه يعامل كما يعامل اليمين، وفي كفارة اليمين. النذر أيها الأحبة من حيث اللغة هو الإيجاب، إني نذرت للرحمن صوما أي أوجبته. ومن ناحية الشرع قالوا في تعريفه: إلزام المكلف نفسه شيئا يملكه غير محال. أعيد التعريف لغة: الإيجاب، نذرت أوجبت. وشرعا إلزام المكلف نفسه أي يلزم نفسه شيئا يملكه غير محال. فأولا إذا كان لا يملكه فإنه لا يحق له أن ينذر. لو قال أنذر أن أنحر شاة فلان وهي ليست له فهذا لا يجوز. وكذلك شيء غير محال، لو قال نذرت أن أطير في الهواء. إذن هذا هو تعريف النذر من ناحية الشرع. بين المؤلف أن النذر مكروه، قال: وهو مكروه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء. جمهور العلماء على أن النذر مكروه، أما شيخ الإسلام ابن تيمية فهو يرى أن النذر محرم، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، وهذا حديث صحيح. الحديث الذي رواه الجماعة حديث صحيح، رواه البخاري ومسلم وغيره إلا الترمذي، فمال إلى التحريم. وقال بعض العلماء إن قول شيخ الإسلام قول قوي. أما الجمهور فاستدلوا بانعقاده، وأن الله جل وعلا مدح الموفين بالنذر، ولكن أجاب من قال بالتحريم، قال: هناك فرق بين مدح الموفين، أن الله مدح الموفين لكنه لم يمدح الناذرين. أن الله مدح الموفين ولم يمدح الناذرين، قالوا: وفرق بينهما. وأجاب البعض قالوا: لو كان حراما لما انعقد. وفي هذا أيضا نظر. الشاهد أن الذي إلى الآن يترجح ما اختاره المؤلف وهو قول جمهور العلماء، مع قوة قول شيخ الإسلام رحمه الله، لأنه حرام لكن إلى الآن بعد بحث المسألة عدة مرات هو قول الجمهور أنه مكروه وليس بمحرم. قال العلماء النذر لا فائدة فيه لا شرعا ولا قدرا، فهو من حيث الشرع أقل أحواله مكروه، هذا إذا لم نقول بقول شيخ الإسلام أنه محرم. ومن ناحية القدر فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يرد شيئا، بل إنه يقول لا يأتي بخير، فهو إذن من ناحية العقل والشرع والقدر لا نتيجة منه، وغالبا يكون سببه ضعف بشري. إذا مرض الإنسان أو تمنى شيئا نذر إن تحقق فإن عليه كذا وكذا، وإلا فهو لو تأمل فإن النذر لا يأتي به، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يستخرج به من البخيل. هذا الذي نذر أن يذبح شاة إن حدث كذا وكذا أو أكثر، هو لو ذبح ابتداء صدقة أو حتى لأقاربه لكان خيرا له، لكن لأنه بخيل لم يستطع أن يخرجها إلا بالنذر، بل إن بعضهم حتى يحاول أن يتخلص من النذر بحيل شتى. فلذلك العاقل ينظر في هذه المسائل. يقول أحد المشايخ وكنت نبحث في موضوع النذر، قال أعرف بعض المشايخ أعمارهم قرابة 70 يقول لم أنذر يوما واحدا، يقول أحيانا يأتيني الضعف الذي يأتي البشر، لكنني عندما أتذكر أنه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء ولا قدرا فأتوقف وأقول بدل أن أنذر في نفسي يقول إن تحقق هذا الأمر بدون نذر أخرج هذا الشيء الذي نويت أن أنذر به صدقة لله جل وعلا، إن قويت فيكون صدقة ابتداء وهو أعظم أجرا، وإن ضعفت فلا أرتكب إثما أو يخالف نذرا. ومدح الله جل وعلا للموفين، لأن كثيرا من الناذرين لا يوفون فعلا. الواقع الآن ومن خلال أسئلة الناس يتحايلون على النذر، وكان الخير لهم لأنهم لم ينذروا. سألت امرأة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قالت إني نذرت نجح ابني من السادسة، لاحظوا السنة السادسة ابتدائي، فسأصوم في كل شهر 6 أيام بدون تقييد. فقال الشيخ عليها أن تفي بنذرها ما دامت تستطيع، عليها أن تفي بنذرها طول حياتها لأنها لم تستثن. ولماذا تنذر؟ من أمرها بالنذر؟ وهذا أمر عظيم جدا، حتى تصل طبعا إلى المشقة هنا تأتي التيسير. قال إذا كانت أيضا لم تنذر أنها، يقول الشيخ، متتابعات فتفرقها على الشهر 6 أيام تفرقها. لكن تصوروا هو نجاح الابن من السادسة ابتدائي، فنذرت وقال الشيخ يجب أن تفي بنذرها طول حياته حتى تطلع هذا الحج الذي لا يستطيع أن يصوم في رمضان. وهذا حقيقة مسائل عظيمة جدا، أمور الشرع، ذلك من يعظم حرمات الله فأخر له. ولذلك فإنني أنصح الأخوة أن يبدأوا بأنفسهم ومن حولهم أن يبتعدوا عن النذر. وكما قلت قبل قليل، قل في نفسك بدون النذر أنه إن تحقق هذا الأمر فإنك تفعل هذا الشيء شكرا لله جل وعلا، فهذا أعظم ولم تكلف نفسك شيء لا تستطيعه. هذه مسألة فعلا أحببت أن أقف عندها لأهميتها، وتأكيد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يرد شيئا، لا يرد قدرا، لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. ألا تكفي هذه الأحاديث لعدم النذر؟ والله أعلم. نعم. ولا يصح إلا بالقول كالنكاح والطلاق. نعم، الآن بدأ المؤلف ببن يصح، قال لا يصح إلا من مكلف، والمكلف هو المعروف هو البالغ العاقل، من البالغ العاقل، وأن يكون مختارا فهو يخرج المكره، المكرم لو أكره إنسان إكراها حسيا أو معنويا، الإكراه قد يكون حسيا أو معنويا، فإذا ثبت الإكراه في حقه فإنه لا يجب عليه الوفاء، إنما كالطلاق كما مر معنا في الطلاق وفي اليمين فإنه لا يجب. وهنا تلحظون أن المؤلف لم يقل مسلما، فمعناه أن الكافر يصح نذره، وقد اختلف العلماء في ذلك، ولكن الصحيح أن الكافر يصح نذره، والدليل على ذلك أن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية كما أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، وفي رواية يوما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلم أوفي بنذرك. طيب، إذا نذر الكافر أن يصلي أو يحج أو يعتمر هل يصح؟ قالوا لا، لا تصح منه. النذر على نوعين، إن كان نذر أن يتصدق أو يعمل عمل خير فإنه يصح منه لو كان كافرا، كما في الحديث الصحيح لعل حديث حكيم الحزام أسلمت على ما أسلفت من خير، فالإنسان يحسب له لو كان كافرا إذا أسلم. فإذا كان من الأعمال التي تنفع الناس كالصدقة أو حفر بئر وليس عبادة محضة، لأن هذه عبادات أيضا لكن ليست عبادة محضة، فإذا فعله حتى وهو كافر صحت منه. أما الصلاة والاعتكاف فالصحيح أنه لا تصح منه، وإن كان كما تعلمون الخلاف العلماء هل الكفار مطالبون بفروع الشريعة، وهذا خلاف أصولي، والصحيح أنهم مطالبون، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، فلكنه لا يصح منهم إلا إذا أسلموا كالصلاة ونحوها. فإذا إذا أسلم طالبناه به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أوفي بنذرك، وكان النذر وهو كافر، فلما أسلم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم لم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع هذا النذر لأنك كنت كافرا أو كنت بالجاهلية، قال أوفي بنذرك. فهذا هو القول الصحيح من أقوال العلماء. طبعا رفع القول مع ثلاثة متكرر معنا، هذا حديث مشهور وهو حديث صحيح. إذن من مكلف مختار. نعم. ولا يصح إلا بالقول كالنكاح والطلاق من مكلف مختار، لحديث رفع القلم عن ثلاثة. طبعا أنا يمكن استعجلت فيها، طبعا هم قالوا لا بد بالقول بأي صيغة تدل عليه، أرادوا لو أنه مجرد نية فإنه لا يصح، لكن يقول نذرت كذا وله صيغ متعددة فهو يقول لا يصح إلا بالقول كالنكاح والطلاق، مثل الإجابة قبول وليس مجرد نية، وهذا هو الراجح في هذه المسألة والله أعلم. نعم. وأنواعه المنعقدة ستة أحكامها مختلفة. الأول النذر المطلق كقوله لله علي نذر، فيلزمه كفارة يمين في قول الأكثر لا نعلم فيه مخالفا إلا الشافعي، قاله في الشرح لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين، رواه ابن ماجة والترمذي، وقال حسن صحيح غريب. هذا الآن بدأ بها المؤلف يقول وأنواع المنعقدة ستة، بعض الفقهاء قالوا خمسة كما في الزاد، ومرارا أقول لا مشاحة في الاصطلاحات، لماذا هناك يقال مثلا ست خمسة وهنا يقول خمسة؟ قلت أحيانا ندخل بعضهم مثلا صيغتين أو شرطين أو نوعين على حسب المذكور بعضها ببعض، وهذا تكرر معنا فليست حاصرة. نعم. فأما ما عدا ذلك قالوا فلا ينعقد أصلا، ما عدا ذلك فلا ينعقد. ذكر الأول منها النذر المطلق فلم يحدد علي نذر، طيب هو الآن ماذا نفعل؟ هل نقول نحن نسمي له ونقول عليك أن تذبح شاة أو أن تدفع الأقل؟ لا، يقول العلماء هذا في كفارة يمين، لكن الحديث الذي ذكر حديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني وغيره أيضا، فهذا الحديث ضعيف، لكن ذكر العلماء ما دام ألزم نفسه بنذر فيكون له حكم اليمين والله أعلم. نعم. وكذا إن قال علي نذر إن فعلت كذا ثم يفعله، لأنه في معناه. نعم، كذلك إن فعلت كذا في معناه، وهو يكون أيضا على كفارة يمين. نعم. الثاني نذر لجاج وغضب، كإن كلمتك أو إن لم أعطك أو إن كان هذا كذا فعلي الحج أو العتق أو صوم سنة أو مالي صدقة، فيخير بين الفعل أو كفارة يمين. لحديث عمران بن حسين رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين. رواه سعيد في سننه. هذا الحديث أيضا ضعيف، وكذلك ضعفه الألباني وضعفه غيره. والعلماء اصطلحوا على هذا، وجدت عدد من الفقهاء يسمونه نذر لجاج وغضب. يقولون إن نذر اللجاج والغضب كحلف اللجاج والغضب، ليس المقصود به أن يكون غضبه شديدا، لا، قالوا أنه يريد به المنع أو الإجبار، يريد به المنع أو الإجبار. مثلا يريد أن يمنع نفسه من هذا، فيقول: إن فعلت كذا وكذا فعلي كذا وكذا. أو يريد به الإجبار: إن لم أفعل كذا وكذا فعلي كذا وكذا. وهذا يحدث كثيرا، يلزم الإنسان نفسه بشيء، قالوا فهو يكون نذر لجاج وغضب. وأحيانا بعضهم يقول نذر التكذيب، يأتي شخص ويأتي بخبر ويقول: إن كان الخبر الذي جئت به صحيحا فعلي كذا وكذا، أي يريد أن يكذبهم، لأنه يكون الخبر أحيانا غريب وقد لا يقبل. فهكذا يقول: علي كذا إن صدق خبر. فهذا سماه العلماء نذر لجاج وغضب. وهذا أيضا يقول يخير بين الفعل وبين كفارة اليمين، يخير ما دام هذا القصد كالطلاق، أن الإنسان إذا منع زوجته قال: على أنت طالق إن خرجت من البيت، لم يقصد طلاقها، إنما يقصد، طبعا نرجع للنية، إنما يقصد منعها من الخروج. أما لو قصد الطلاق فلذلك يجب أن يفرق في هذه المسألة، وليس دائما المنع بإطلاق. نعم، لكن أحيانا يقصد الإنسان المنع وقد يقصد الطلاق، مثلا يقول: لو دخلت السوق فأنت طالق. شخص يقول هذا الكلام من أجل أن يمنعها، وآخر لا، يقول: هذه المرأة تعبت معها، فأعطاها كما يقال الإنذار الأخير، إنها إن دخلت السوق فإن في هذه الحالة لا تصلح، امرأة لا تصلح، فهو ينوي الطلاق. فإذا هذا لا يقال، وإن كان قصد المنع من جهة، لكن في الوقت نفسه هو قصد الطلاق. هنا قالوا كذلك، فقالوا: إذا قصد مجرد المنع أو الحمل على الفعل، أن يحمل نفسه على أن يفعل هذا، أو قصد التكذيب، قال: فكل هذا هو نذر، يخير بين الفعل أي ما نذر فيه أو وبين كفارة اليمين، والله أعلم. الثالث: نذر مباح، كلله علي أن ألبس ثوبي أو أركب دابتي، فيخير أيضا بين فعله وكفارة يمين، كما لو حلف عليه. وروى أبو داود وسعيد بن منصور أن امرأة قالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. الحديث صحيح. هذا الحديث أبدأ به اختلف العلماء فيه، كما تعلمون أنهم عدوا مما يبيح الدف للنساء. أولا الدف للنساء، طبعا أنا أتحدث عن الراجح ليس التفصيل. ثانيا قالوا إنه يجوز في أيام العيد ويجوز في الزواج للأدلة في ذلك. بعض العلماء ألحق هذا النوع وقال منه قدوم الغائب، واستدلوا بهذا الحديث. والقول الآخر، لأن هذا الحديث من الحديث التي فيها خلاف قوي بين العلماء، ولولا ضيق الوقت لذكرت لكم التفصيل، فقد اجتهدت في بحث المسألة، ولكن بعض العلماء منع ذلك وقال: هذا الحديث يخالف الأحاديث الصحيحة، فإذا نحمله وهو حديث صحيح على الخصوصية أو على أنه يعني واقعة عين. قالوا: أو بعضهم إذا كان على انتصار على العدو وقدم الغزاة من الانتصار على العدو، هذا خلاف بين العلماء تفاصيل، يعني بعضهم كذا، لكن من أشد من خالف في ذلك مع تصحيح الحديث وبين أنه لا يجوز هو الشيخ الألباني رحمه الله، فمن أراد. وإلا فكثير من العلماء لهم كلام، كابن حجر وأيضا الخطابي في معالم السنن وغيرهم لهم كلام في هذا الحديث. هناك من قلت لكم أجاز الضرب بالدف للنساء، وفي قصة عمر رضي الله تعالى عنه، قالوا لأنه دخل أبو بكر وهي تضرب فاستمرت، فدخل عثمان رضي الله عنه وهي تضرب، ثم دخل علي وهي تضرب، فلما دخل عمر أخفته تحتها، فقال على النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر إن الشيطان يفر منك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهي خافت من عمر. ولذلك استنبط العلماء هنا، كل أخذ بجانب من الحديث على جوازه أو عدم منعه، وإلى الآن الذي يترجح لي والله أعلم هو المنع، وليس الإباحة المطلقة إلا كما قالوا لو كان قادما من غزو وانتصار، لأن بعضهم قال أيضا إذا كان هناك أحد مثل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ورد في ألفاظ الحديث: إن كنت نذرت فافعلي وإلا فلا، إن كنت نذر، قالوا أراد يبر بقسمها لأنها أو بنذرها لم تكن تعلم. وفي نقاش، كل قول قيل له نقاش، فأحببت أن ما دام مر معنا، فالمؤلف جاءه من باب المباح، أنه قال لا، ما حد يقول أن الضرب بالدف سنة أو هنا أو يقال أنه فضل عن يقال واجب، فهو أقل أحواله من قال بالجواز قال أنه مباح، فاستدل به المؤلف هنا على النظر المباح. نذر المباح هنا المؤلف يقول يخير بين فعله وبين كفارة اليمين. اختلف العلماء في هذا القول، فشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يفرق، يقول نذر المباح مثلا كالنجاح، من نذر إن نجحت فعلي شات، قال ننظر إن كان قصد إظهار الفرح فهو يخير بين الوفاء بالنذر أو بين كفارة، وإن قصد الشكر لله وتقسيم هذا الذبيحة على الفقراء والمساكين فهو نذر طاعة ونذر شكر فيجب عليه. أما الشيخ عبد العزيز كما قلت لكم قبل قليل لم يفرق وأوجب الوفاء بالنذر، كالمرأة التي نذرت وسألته أنها نذرت إن تخرج ابنها من السنة الابتدائي، فقال أن تصوم ستة أيام مع شدة هذا الأمر، كل شهر كل شهر، يعني تصوم كم 72 يوم غير أو 66 يوم غير رمضان طبعا، فأوجب الشيخ عليها ذلك. فهذا خلاف العلماء في المسألة والله أعلم. فإذا هناك من لم يفرق فأقال أنها تخير، ومنهم من قال يجب، ومنهم من قال نفرق، هل قصد إظهار الشكر وحمد الله جل وعلا فهو نذر طاعة، وإلا قصد مجرد إظهار النجاح والفرح له والاستقاء فهو يخير، والله أعلم. نعم. الرابع نذر مكروه كطلاق ونحوه، فيسن أن يكفر ولا يفعله لأن تركه أولى، وإن فعله فلا كفارة لعدم الحنث. الآن قال نذر مكروه كالطلاق. أولا تذكرون مرة معنا أن الطلاق يمر عليه خمسة أحوال، قد يكون واجبا وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا وقد يكون قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا الطلاق، وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون حراما. فالصحيح أن عليه الأنواع الخمسة، وليس كما أطلق المؤلف، أطلق المؤلف وهذا ترجعون فيه من نسخة المحققة صفحة 975 تجدون التفريق ومر معنا بالتفصيل، لأنني حريص اليوم إن تمكنت أن أنهي الفصل. فالشاهد أن لا شك أن الطلاق قال بدون سبب يكون مكروها، بدون سبب يكون مكروها، وإلا فقد يجب أو يستحب أو يكون مكروها مباحا، وقد يكون مكروها وقد يكون محرما، والله أعلم. فإذا يدخل في هذا قالوا عمل أي مكروه، ومثل قالوا أكل الثوم والبصل، أكل الثوم والبصل مكروه، فلو نذر أنه لا يأكل ثوما ولا بصلا نعم، فهو كذلك الأولى أن يكفر عن يمينه، أن يكفر فلو أراد أن يأكل ولا يفعله، فيسن أن يكفر ولا يفعل. لو نذر أن يأكل قالوا لو نذر أن يأكل ثوما أو بصلا قالوا فيسن أن يكفر عن يمين، يصبح كفارة يمين لأن تركه أولى، وإن فعله فلا كفارة، هذا لعدم الحنث، لأنه قال هو حلف على أو نذر أن يأكل، فيقول الأولى أن لا يأكل، لأن الأكل البصل والثوم وخاصة الصلاة في المسجد أو عند الناس مكروه، فكونه يتحول إلى ألا يفعله فهو أولى، والله أعلم، ويكفر كفارة يمين. نعم. الخامس نذر معصية كشرب الخمر وصوم يوم العيد فيحرم الوفاء به، لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، رواه الجماعة إلا مسلما. نعم، هذا الحديث صحيح، الحديث صحيح، لكن يكمل الشيخ حتى أعلق. ويكفر من لم يفعله كفارة يمين، روي نحوه عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حسين وسمرة بن جندب رضي الله عنهم، وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، رواه الخمسة، واحتج به أحمد. فإن فعل المعصية لم يكفر، نقله مهنة، ذكره في الفروع. الآن إذا نذر معصية، طبعا لا يقال أنه افعل إطلاقا، لا يجوز أن يفعل، لكن الخلاف هل عليه كفارة أو ليس عليه كفارة. الحديث اختلف فيه العلماء، وقد صحح الإمام أحمد وغيره، وكذلك أيضا صححه المتأخرين الشيخ الألباني. إذا ما دام قال الجمهور يقولون أنه لا يفعل ما نذر ولا كفارة عليه، لأنه نذر معصية فلم ينعقد، هذا قول الجمهور. والقول الثاني وهو قول الإمام أحمد، وهو الذي أشار أخذ هنا وغيره، أنه لا يفعل المعصية ويكفر. وممن اختار هذا القول أيضا الشيخ عبد العزيز بن باز، وكذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحم الله الجميع، فأنه إذا نذر أن يعصي الله فلا يعصي، لو نذر أن يشرب الدخان أو غيره من أي معصية، أولا نقول لا تفعل، ثم بعد ذلك يقول هل يلزمني كفارة، على قولين، والراجح والله أعلم لصحة الحديث، ما دام الحديث معنا وهو حديث صحيح لا نذر في معصية وكفارة كفارة يمين، أنه انعقد وعليه كفارة يمين. طيب، لو أن إنسان قال نذر أن أشرب الدخان ثم شرب الدخان، هل نقول عليه كفارة؟ نقول لا، الصحيح أنه ليس عليه كفارة، إنما يأثم وعليه بالتوبة إلى الله جل وعلا أو أي معصية إذا فعلها، وليس عليه كفارة في هذه الحالة، والله أعلم. نعم. ويقضي الصوم المنذور في يوم العيد أو أيام التشريق بعدها، فتصح القربة ويلغو التعيين لأنه معصية. هذا الآن في خلاف بين العلماء، يقول مثل يوم العيد، واحد نظر أن يصوم العيد نقول لا يجوز أن تصوم العيد، ولو صام فهو باطل وآثم، أو امرأة حائض. في العلماء بعضهم بإشارة، لا أريد أن أطيل وأفرق، بعض العلماء يقول أنه لا يصوم يوم العيد ويصوم يوما آخر، وعليه أيضا بعضهم قال كفارة لأنه لم يصم في الوقت المحدد، وبعضهم فرق إذا كان الأمر يخصه أو يخص الزمان والمكان. إذا كان الأمر يخصه كما لو قالت امرأة علي النذر لأصومن غدا وهي حائض، هذا يخصها، قالوا فلا تصوم ولا كفارة عليها. إذا كان يخص الزمان والمكان قال فإنه لا يصومه، ولكن أيضا عليه كفارة، وبعضهم أيضا قال عليه أن يقضي، والله أعلم. نعم. السادس نذر تبرر كصلاة وصيام ولو واجبين، واعتكاف وصدقة وحج وعمرة بقصد التقرب غير معلق بشرط، فيلزم الوفاء به في قول الأكثر. نعم، الآن النذر الأخير، النوع الأخير، وهو آخر نذر تبرر، المقصود به نذر الطاعة. نذر تبرر أي نذر بر، وهو نذر الطاعة، هذا هو النوع السادس، كصلاة وصيام ولو واجبين واعتكاف وصدقة إلى آخره، من كل ما يطلق عليه أنه من نذور التقرب، وهذا يحدث كثيرا، وغالب من ينذر يقول ذلك، يقول علي إن كان كذا أن أصلي أو أعتمر أو أتصدق من نذور الطاعة، فإنه يجب الوفاء به في قول أكثر بشرط ألا يكون معلقا بشرط، لأنه إذا كان معلقا بشرط ولم يتحقق الشرط فلا يتحقق المشروط. نعم. أو يعلق ذلك بشرط حصول نعمة أو دفع نقمة، كإن شفى الله مريضي أو سلم مالي فعلي كذا، فهذا يجب الوفاء به إذا وجد شرطه، نص عليه لحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم. نعم، لأنه الحديث كما تعلمون في من نذر أن يطيع الله فليطع، هذا نذر أن يطيع الله، يأخذ عمره أو يصوم أو يصوم يوم الخميس أو غيره، سواء كان مقيد بيوم أو مطلق، فالصحيح أنه يجب الوفاء به ولا نقول يخير. لاحظوا السابقة فيها ما يخير وفيها ما يكون لا يتم، وفيها أما هذا فيجب، طبعا يجب قالوا إذا قدر، أما إذا لم يقدر فشيء آخر ربما يشير إليه بعد قليل. نعم. وقال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، إلى قوله: بما أخلف الله ما وعدوه. لو وقفت شيخ عند النقطة، هذه الآية تجدون يا أحبتي في كتب التفسير أن المراد بهذا أنه هو ثعلبة بن حاطب رضي الله عنه. وهذا القول أنا رجعت أذكر لهذا الموضوع قبل 25 سنة، وتأكدت اليوم أيضا قول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ونسب ذلك لرسالة جامعية يقول اطلعت عليها أن هذا غير صحيح. فالقول بأنه ثعلبة ابن حاطب رضي الله عنه باطل، قال ضعيف وباطل وليس بصحيح، وهو صحابي جليل. وهذه الآية في المنافقين: ومنهم من يقول، وهذا صحابي ليس من المنافقين. فلأن الذي يرجع الكثير من كتب التفسير سيجد أن سبب النزول قالوا في ثعلبة بن حاطب رضي الله عنه. فأحببت أن أنبه حول هذه الآية لاشتهار الأمر، بل إنني أذكر الآن تذكرت 1493 هجري كنت في الطائف وزرت الشيخ محمد أمين المصري ومعي بعض المشايخ في الطائف، كان أستاذا في جامعة أم القرى عندما كانت فرع لجامعة الملك عبد العزيز، وكان عنده ولأول مرة أقابله الشيخ محمد بن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله الجميع. فكان النقاش بينهم وقتها كنت طالبا في كلية الشريعة، بينهم حول هذه الآية، فأذكر أن الشيخ وقتها بين أن هذا غير صحيح وأنها لا تصح في حاطب ابنه أو في ثعلبة بن حاطب، فعلقت في ذهني. ثم قلت كان عندي بحث 1410 وتأكدت من هذا الأمر، واليوم نزيد من الأمر تأكدت، والشيخ أكد ذلك في رسالة لم يسميها وإلا لذكرتها، لأن بعض الأقوال أيها الأخوة بعض أقوال المفسرين تحتاج إلى تحقيق، وليس كل ما يذكره المفسرون يكون سببا، قد يكون فيه ضعف وقد يكون موضوعا. إذا كان الفقهاء وهم أكثر تحري في الأحاديث يستدلون بأحاديث ضعيفة، وقد يكون الحديث كما يمر معنا أحاديث غير قصد بحديث ضعيف أو موضوع، فعلينا أن نتحقق في مثل هذه المسائل والله أعلم. نعم. ومن نذر طاعة وما ليس بطاعة لزمه فعل الطاعة فقط، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. رواه البخاري. استعلق على هذا. نعم، هذا من نذر نذر يشمل على طاعة ومعصية فيقوم بالطاعة والمعصية كما يقول المؤلف. نعم، والحديث صحيح طبعا، رواه البخاري صحيح. ويكفر لما ترك كفارة واحدة ولو كثر، لأنه نذر واحد، لقول عقبة بن عامر رضي الله عنه: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية غير مختمرة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، مرها فلتختمر ولتركب ولتصم 3 أيام. رواه الخمسة. أول هذا الحديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني وغيره، لكن تذكرت أنه في مسلم فرجعت إلى مسلم اليوم المختصر فوجدت أن أصل الحديث في مسلم، وهو أيضا عن نفس الصحابي الجليل عقبة بن عامر وعن أخته. يقول عقبة: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت، هذا في مسلم، نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال: لتمشي ولتركب، وليس فيه الصوم. أولا ليس فيه الصوم وليس فيه ولتختمر. إذا عندما قال الشيخ الألباني ضعيف أو وكذلك غيره، هم يقصدون لفظ هذا الحديث، هذا النص، لأن فيه زيادات ليست في الصحيح. ولهذا فقط أشير إلى من يخرج الأحاديث، إذا جاء مثل هذا الحديث الذي له أصل صحيح من الأولى أن يشير إلى أن الحديث أصله صحيح، مثل هذا الحديث الذي فيه مسلم، ولكن الضعيف هو هذا السياق أو تلك الزيادات، وإلا فالحديث أيضا الصحيح هو نفسه عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، وأيضا هي أخته التي نذرت، وفيه كذلك أنها تمشي إلى بيت الله حافية لكن ليس فيه غير مختمرة، وكذلك أيضا أنها مرها فلتختمر ليس موجود، ولتصم ثلاثة أيام، وأيضا لا يصنع بشقاء، هذه الزيادات كلها. إذن هذا السياق نقول في النهاية هو الحديث الضعيف. أما ما في مسلم وأعيده لمن أراد أن يقيده، يقول عقبة رضي الله تعالى عنه: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن أستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقع في نفسها شيء فاستفتيت فقال لتمشي ولتركب، أي تمشي قدر طاقتها لأنه نذر مباح المشي، ولتركب، بل إن بعض العلماء قال إنه نذر طاعة، لأن اختلف العلماء هل المشي إلى بيت الله الحرام طاعة أو مباح، على قولين للعلماء، فبعضهم يقول إنه طاعة، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، وورد عن بعض الصحابة أنهم قالوا: تمنيت أنني حججت من بلادي كذا ماشيا، تمنيت أني حججت ماشيا لأنه أعظم أجرا. والذين قالوا ليس ذلك، قال ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون في شقاء للإنسان وتعب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر تعبك أو على قدر نصبك، هذا إذا حدث لك وأنت لم تتعمده. ولذلك في فرق أيها الأخوة بين يتعمد الإنسان المشقة والتعب نعم أو لا. لكن بعضهم رد على هذا القول، أن في قصة الصحابي الذي كان يأتي من مسافة بعيدة يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فتوجعنا له، هذا حديث صحيح، فقلنا لولا أخذت حمارا أو دابة تركبها، فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فسأله قال إني أحتسب أجر خطوتي أو مشي أو كما قال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك ما احتسبت، مع أنه جاء يمشي، ما قال صلى الله عليه وسلم، مع أن في مشقة، قالوا فتوجعنا له في الرمضاء وفي الحر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك ما احتسبت أي ما قصدت. فلهذا جاء الخلاف هل الذي يمشي أفضل من الذي يركب، والله أعلم. فهذا موضوع الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تمشي وتركب، يعني تمشي حتى تعجز تتعب تركب، فإذا ارتاحت مشت حتى تصل إلى البيت الحرام، والله أعلم. وهذا حديث صحيح. نعم. ومن نذر طاعة، طبعا المؤلف يقول لما ترك واحدة، يقول واحدة إذا كان النذر واحدا ولو كثر، نعم، إذا كان الأمر يتعلق كما مر معنا باليمين، المقصود ولو كثر النذر في أمر واحد، في نذر واحد تعددت أسبابه فقالوا يكفي فيه كفارة واحدة. نعم. ومن نذر طاعة ومات قبل فعلها فعلها الولي عنه استحبابا على سبيل الصلة، أفتى بذلك ابن عباس رضي الله عنهما في امرأة نذرت أن تمشي إلى قباء فماتت، أمر أن تمشي ابنتها عنها، وقال البخاري في صحيحه: وأمر ابن عمر رضي الله عنهما امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء، يعني ثم ماتت، فقال صلي عنها. وروى سعيد أن عائشة رضي الله عنها اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن بعدما مات. لو نقف انت، هذا طويل الكلام يا شيخ. الآن من نذر الطاعة قبل فعلها ففعلها الولي. للعلماء في ذلك كلام، أريد أضبطه في قاعدة واحدة فقط يحكم الأمر، ثم أعود للنصوص. قال العلماء القاعدة: إذا كانت هذه العبادة مما تدخلها النيابة فإنه يجوز للولي ولا يجب أن يقوم عنه، كالصوم، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وكالحج والعمرة تدخلها النيابة. وأدخل بعضهم مثل ذلك المشي، ولأن الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه صحيح، الأثر عن ابن عباس صحيح. أما الصلاة فهو أثر ابن، قال البخاري في صحيح: وأمر ابن عمر امرأة جعلت على نفسها صلاة بقباء ثم ماتت فقال صلوا عنها، هذا صحيح وارد لا شك أنه عن ابن عباس، لكن جاء ابن عمر في خلاف ذلك، لكن هذا ثابت في الصحيح، النص صحيح عن البخاري. وبعض العلماء قال الصلاة ليس فيها نيابة، وإن كنت قرأت فتوى لبعض كبار علمائنا أنها تدخلها النيابة. من أين أخذ هذا خاصة في النافلة؟ قال: أليس الحج والعمرة فيها بعد الطواف ركعتين؟ فانظروا كيف نزع أخذ هذا المنزع. وأظن سماحة شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، لأني قديم العهد، قال: فإن الحج والعمرة فيها صلاة بعد الطواف، والإنسان إذا حج عن أحد أو اعتمر عن أحد فإنه يقوم بكلها بما فيها صلاة الركعتين داخل. وبعض العلماء قال: لا، هذه يصح تبعا ما لا يصح استقلالا، يصح حتى الطواف. الآن العلماء على قولين. لو بعض الناس الآن، هناك قول من ذهب يقول: أنا أريد طيب 7 أشواط وأهديه لوالدي. بعض العلماء أجازه وبعض العلماء منعه، قال: إنما الذي ورد الشرع بالكامل، العمرة كاملة أو الحج كاملا، أو لو أخذنا، أما لو أخذنا بهذه الأجزاء فإنه لم يثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقبل ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الشاهد. فالذي يظهر أن موضوع الصلاة قول ضعيف، نعم، وخاصة أنه ورد عن ابن عمر أيضا خلاف ذلك، بمعنى أنه لعله قاله في وقت ورجع عنه في وقت آخر. فكما قال في الموطأ، قال أن ابن عمر بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يصلي أحد عن أحد، ثم قال أيضا: ولا يصوم أحد عن أحد، مع أنه هذا نقول اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه. أما حديث أثر عائشة اعتكفت عن أخيها فضعيف، هذا الأثر ضعيف. نعم. وقال أهل الظاهر: يجب القضاء على الولي للأخبار، وإن نذر أن يطوف على 4 طاف طوافين، نص عليه. وقاله ابن عباس، هذا طريف الحقيقة، فعاد ما أدري عن ثبوته عن ابن عباس. إذا نذر أن يطوف طوافين، طيب على 4 يمشي على يديه ورجليه؟ قالوا: لا، شوف ناظر، انظر كيف فقه هؤلاء بغض النظر عن صحة المسألة. قالوا: يطوف طوافين 7 و7، يكون طافة كأنه على 4، فحسبوها بهذه الطريقة. لكن أقول اليوم انحلت المشكلة، إما أن يطوف على دابة ومن قبل على 4، وإما أن يطوف على عربة، نعم، فكل هذا يكون طاف على 4، نعم، ما لم يقيد أن يطوف على قدميه. أما أن يطوف مرتين ونقول طاف على 4، هذا قول أهل الظاهر، ولا أدري عن ثبوت الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. نعم. فائدة: قال الشيخ تقي الدين: النذر للقبور أو لأهلها كالنذر لإبراهيم الخليل عليه السلام والشيخ فلان، نذر معصية لا يجوز الوفاء به، وإن تصدق بما نذره من ذلك على من يستحقه من الفقراء والصالحين كان خيرا له عند الله وأنفع. نعم. لا حتى مستقل أشياء. نعم، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. النذر القبور لأهلها، قال حتى كالنذر لإبراهيم. لماذا خص إبراهيم؟ لأنه مشتهر في ذلك الوقت. نعم. والحمد لله مثلا عندنا ما يمكن أحد يجي يذبح عند القبر، وهذا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالذات وغيره، إلا ما يفعل بعض المبتدعة ربما من لا يعلم عنهم. الشاهد أن الذبح للقبور مع كل أسف هذا في كثير من بلاد المسلمين منتشر، وخاصة ما إذا كان له كما يقولون زاوية عند مسجد، فأتون ويذبحون ويطعمون، فهذا كله محرم ولا يجوز. وأذكر أن قناة المجد الشيخ راشد الزهراني قام بالتحقيق في دولة من دول المغرب ووصل إلى هؤلاء، فبين عجائب في مثل هذه النذور للموتى والسحر وغيره والباطل. فيجب أن نحمد الله على النعمة التي نحن فيها، فالبدهيات التي عند بعض العوام من سلامة العقيدة قد لا توجد عند، أقول بعض، ولا هناك من هم على منهج السلف، وكنا في المغرب قبل أيام في علماء كبار وعلى منهج السلف وبعيدون عن هذه البدع ويحاربونها، وهذا معروف ومشهور، وممن اشتهر بهذا بمحاربة البدع وكان على الطريقة التيجانية ثم هداه الله وتقي الدين الهلالي رحمه الله. فهناك علماء كبار الآن، لكنها في بلد دون بلد تنتشر، كما مثلا عند قبر البدوي، وهذا أمر نسأل الله السلامة والعافية لم يسلم من حتى بعض كبار العلماء في تلك البلاد، ويتأولون ويقولون من زيارة المقابر. فنحن في نعمة عظيمة في هذا الجانب، ومن أسباب ذلك هو توفيق الله جل وعلا، ولكن يدعى لما كان سببا رئيسا في ذلك، وهو الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأئمة الدعوة، فأصبح بالجملة، أقول بالجملة، عند عوام الناس رجال ونساء فضلا عن طلاب العلم معرفة بعموم البدع. ولكننا اليوم الحقيقة نخشى من هذا الأمر لسبب الانفتاح الإعلامي وتأثيره على بعض الناس وضعاف النفوس، وقد يذهبون إلى بلاد لطلب العلاج، فيأمرهم بعض الجهال بأن يذبح عند القبر أو لولي أو غير ذلك فيفعلون. وهذا جانب يجب أن ينتبه له اليوم، حتى فكلما أحيت سنة أميتت بدعة، قاعدة، وكلما أحيت بدعة أميتت سنة، فعلينا بإماتة البدع بإحياء السنن، وألا نتساهل ما يحدث اليوم وخاصة مع الأجيال الجديدة والانفتاح الإعلامي وضعاف النفوس. فالشاهد أن الشيخ يقول لا يجوز الوفاء بهذا النذر، ولكن ممكن يصرف ماله في مصالح العامة. نعم. وقال: من نذر إسراج بئر أو مقبرة أو جبل أو شجرة أو نذر له أو لسكانه أو المضافين إلى ذلك المكان لم يجز ولا يجوز الوفاء به إجماعا، ويصرف في المصالح ما لم يعرف ربه، ومن الحسن صرفه في نظيره من المشروع، وفي لزوم الكفارة خلاف. انتهى. هذا أيضا، هذا كلام كله كلام شيخ الإسلام كما في الاختيارات، كلام شيخ الإسلام رحمه الله الأول والثاني كما في الاختيارات لشيخ الإسلام. طيب قد يقول قال: ما الفرق بين هذا وذاك؟ لا، هذا المراد به هو الإسراف، لأن واحد يريد يأتي لبئر ويريد يضيئه هكذا دون غرض مصلحة، أو مقبرة كاملة يضيئها، لكن لو قصد إضاءة البئر لمن يستقون منه، أو قال أنا سأضع لمبة عند من يأتي أحد بميت في الليل ويحتاجون إلى إضاءة، هذه تختلف أيها الأخوة، أو جبل، طريق جبل، ليس هذا هو المراد، إنما هناك من يريد يقول يضيء الجبل، ما فائدة إضاءة الجبل؟ وتجدونها الآن مع كل أسف في بعض المناطق يضيئون جبال، الآن موجود داخل المملكة مناطق يضيئون الجبل، هذا إسراف لا يجوز. وكذلك إضاءة بئر، ما الفائدة من إضاءة بئر دون نفع لأحد؟ إضاءة مقبرة كاملة بدون حاجة، كل هذا يقول شيخ الإسلام أنه لا يجوز، ففيه إسراف. وقال: لا يجوز الوفاء به إجماعا، ويصرف في المصالح ما لم يعرف ربه. قد تقول: كيف يعرف ربه؟ لو جاء ناس وجدوا أن إنسانا أقام وقفا على هذا الأمر ولا يدرى من الذي أوقفه، إذن يبقى الوقف ويصرف، لكن لو عرف صاحبه قيل له: خذ وقفك وتصرف به، هذا الذي أراد المؤلف. وقال: وفي آخره هو في لزوم الكفارة خلاف، لأنه هناك خلاف في نذر المعصية، وهذا نذر معصية، ومر معنا والله أعلم، أقف عند هذا الحد لأنه لم يبقى إلا دقائق، ويبقى معنا في من نذر الصوم ويسير الحقيقة، لكن فيه تعليقات أحببت ألا نستعجل فيه، إن شاء الله نبدأ به ونكمل، ومع كتاب القضاء بإذن الله تعالى.